وأكثر يصل إلى الخطوط في خط أوردت فيه العدو قاطعين الخط ويذهبون أموال الناس بالعقول المال أم أقاتلهم وإذا قتلت أو قتلت ما حكم الإسلام؟